قال رحمه الله: باب الهرب من الخطايا والذنوب. الخطايا والذنوب الإنسان ضعيف أمامها، ولكن يهرب منها بما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن صدر شيء منه من هذه الخطايا والذنوب التي ربما تكون ملازمة له فعليه بالتوبة وعليه بالاستغفار. وهذا باب عظيم، باب رحمة فتحه الله على العباد، باب التوبة والاستغفار، لأن الله علم من عباده أنهم مذنبون مخطئون، وهو خالقهم جل وعلا وخبير بهم سبحانه وتعالى ولطيف، ومن لطفه بهم أنه فتح لهم باب التوبة وباب الاستغفار والرجوع والإنابة إليه جل وعلا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وهكذا أيضا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكم من الآية التي يدعو الله سبحانه وتعالى فيها العبادة إلى التوبة والاستغفار والإنابة إليه سبحانه وتعالى، لأنها تصدر منهم الذنوب والخطايا فيهربون منها بالتوبة وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالإنسان مقصر والإنسان خطأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، رواه عن ربه، حديث قدسي رواه عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. إذن نحن نذنب ونحن عندنا تقصير، نحتاج إلى أن نهرب من هذه الذنوب من هذه الخطايا، وندعو الله سبحانه أن يسلمنا منها وأن ينجينا منها، فهي مهلكة، ولا سيما مع عدم المبالاة بها، أي العمل وعدم المبالاة بها، ولكن تصدر مع توبة وإنابة وخوف وفزع منها، فهذا عبد موفق، هذا عبد موفق. إذا صدر منه الخطأ تغير حاله وعاد إلى الله سبحانه وانطرح بين يدي الله سبحانه كي يغفر له جل وعلا، هذا عبد موفق. أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب واستغفره، ثم أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب، الحديث. وقال الله في الأخير: أشهدكم أني قد غفرت له. هذا عبد خائف من الذنوب، وأنه إذا لقي الله سبحانه وتعالى بها ربما يهلك والعياذ بالله. فلذلك توبة بعد ذنب، توبة بعد ذنب، دواليك إلى أن يموت، لأنه مسكين ضعيف. لكن الإصرار وعدم المبالاة بالذنوب والاستراح لها والراحة لها، هذا يضر العبد، ربما لا يوفق للتوبة إذا كان عنده اطمئنان وراحة وسعي في الذنوب وجد فيها والوصول إليها والعمل بها، هذا لا شك أنه يتضرر. لكن باعتبار البشرية والجبلة البشرية أنه يصدر منه شيء من ذلك وغير مستروح ولا مرتاح له، يتوب إلى الله، هذا على خير. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والحديث عن علي بن مسعدة مداره عليه، ومن أهل العلم من يحسن له ومنهم من يضعفه كالبخاري رحمه الله تعالى، فإنه يضعف حديث علي بن مسعدة رحمة الله تعالى عليه. وأما ابن القطان فإنه انتصر لتحسين تصحيح الحاكم، ورأى أن علي بن مسعدة صالح الحديث، وغرابته إنما هي في من فرد به عن قتادة، وأما ما لم ينفرد به عن قتادة فيقبل منه. والحديث حسنه العلامة الألباني: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ومدار على علي بن مسعدة، وعلي بن مسعدة ضعيف عند البخاري وعند جماعة من المحدثين، لكن معنى صحيح: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما سمعت: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون. هؤلاء على خير، يذنبوا يستغفروا. فلا تدعي لنفسك العصمة يا عبد الله، أنت مسكين ضعيف، ضعيف والله، كما سمعت من الحديث المتقدم: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تطيقوا الاستقامة ولا تستطيعوها، ولكن سددوا وقاربوا، وما لا يدرك كله فلا يترك جله. فالشخص يدعو الله سبحانه أن يقيم على طاعته وأن يقيم على دينه وأن يسدده ويوفقه. فالدعاء بالتوفيق والدعاء بالسداد من أعظم الأدعية، فإن النفس لها شرور والعياذ بالله. قال رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن عمرو قال: ابن آدم خلق خطاء إلا ما رحم الله عز وجل، ما أجمله. والمحقق يقول أنه صحيح، لكن ينظر طاووس هل سمع من عبد الله بن عمر وإلا سنده كما ترى ظاهره الصحة. ابن آدم خلق خطاء إلا ما رحم الله عز وجل، هذا حالنا. والحديث كما ترى لفظه عام يشمل جميع بني آدم، خلقوا خطائين، حتى الأنبياء في ظاهر الحديث إلا أنهم مستثنون خارجون عن هذا الحديث وعن هذا العموم في هذا الأثر، وأيضا في حديث كل ابن آدم خطاء، فإن الله عصمهم سبحانه. وإن الحديث لفظه عام يشمل جميع بني آدم وهم من بني آدم، ولكنهم يستثنون مما ذكر في هذا الأثر وما ذكر في حديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإن الله سبحانه وتعالى عصمهم من الذنوب كما تعلمون. واختلف العلماء هل هم معصومون من الكبائر والصغائر، في خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يقول هم معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فقد تصدر منهم، ومنهم من قال معصومون إلا الصغائر المستهجنة، أو الصغائر غير المستهجنة، غير المستهجنة والقبيحة فقد تصدر منهم. ومن أهل العلم من رأى أنهم معصومون من الصغائر ومن الكبائر، وما جاء من الأحاديث أنهم صدرت منهم بعض الصغائر، كما هو حال آدم أكل من الشجرة، وهكذا ما جاء عبس وتولى وغير ذلك، فهذا محمول على الخطأ والنسيان من غير تقصد له وتقصد للزلة. وهذا قول جميل، يحمل على الخطأ والنسيان من غير أن يكون لهم قصد إلى الزلة عليهم الصلاة والسلام، لأن في هذا تعظيماً للأنبياء ولمقامهم عليهم الصلاة والسلام. فالحاصل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول معصومون من الكبائر والصغائر. طيب، وما جاء وروي في هذا الباب في باب الصغائر؟ قالوا: هذا يحمل على الخطأ والنسيان من غير تقصد لهذه الزلة، وأما نحن نتقصد ربما، نسأل الله العافية والسلامة، أما هم ما يتقصدون شيئاً أبداً. أما الكبائر فانتهينا منها، لكن بقي الصغائر، هل هم معصومون منها أم ليسوا معصومين منها؟ من أهل العلم يقول هم ليسوا معصومين من الصغائر، ولا سيما المستهجنة، وقصد لا سيما غير المستهجنة، غير المستهجنة القبيحة غير معصومين منها. أما الصغائر المستهجنة فنعم معصومون منها عليهم الصلاة والسلام، وأما غير المستهجنة فقد تقع منهم. ومنهم من أطلق العصمة فيهم من الصغائر ومن الكبائر، وما جاء من الأدلة أنهم فعلوا بعض الأشياء فإنها تحمل على الخطأ والنسيان من غير أن يكون لهم قصد إلى الزلة عليهم الصلاة والسلام. وهذا قول عظيم وقول جيد، لأن فيه تعظيماً للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد أمرنا بتعظيمهم وحسن الاعتقاد فيهم. وهذا الذي مال إليه الطيبي رحمه الله، ومال إليه أيضاً أبو الحسن بارك فوري في شرح المشكاة، وهذا قول جيد، لكن اشتهر عند الجمهور أنهم معصومون من الكبائر دون الصغائر. فالحاصل هذه حقيقة الإنسان، وهذه حقيقة بني آدم. ابن آدم خلق خطاء إلا ما رحم الله، ومما رحم الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم عصمهم الله من الخطأ والإكثار والاستغراق فيه. وقد يكون ابن آدم خلق خطاءً على أصل الجنس كثير الخطأ، إلا ما رحم الله قد يصر من الخطأ لكنه قليل، من بني آدم غير الأنبياء المعصومين قد يصر من الخطأ ولكنه قليل بالنسبة لغيره، لأن الصيغة صيغة مبالغة. ابن آدم خلق خطاءً، وفي الحديث كل ابن آدم خطاء صيغة مبالغة، أي كثير الخطأ ابن آدم، إلا ما رحم الله يصر منه لكنه قليل ولا يستغرق فيه ولا يكثر منه. وأما الأنبياء فهم معصومون مستثنون من هذا الأثر ومن الحديث الذي ذكرناه. وأبو بكر الصديق وهو يعتبر ذروة الصالحين بعد الأنبياء يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أو فاغفر لي مغفرة من عندك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أبو بكر يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وأبو بكر ذروة الصالحين، ويعلم التواضع لله، وأنك يا أبا بكر مهما بلغت من المنازل السامية العالية فأنت بشر، يصدر منك ما يصدر من البشر باعتبار ما جبل عليه، فتواضع لله وادعو ربك بمثل هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ابن آدم: خلق خطاء إلا ما رحم الله عز وجل. وقد سمعت أن علاج الأخطاء هذه والهرب منها هو بالتوبة والرجوع والإنابة والانكسار والانطراح بين يدي الله سبحانه والاعتراف بالذنوب والحوب، وأنك مذنب وأنك مخطئ وقد خلقت خطاء. قال: أخبرنا قيس بن الربيع عن عاصم قال: سمعت شقيق ابن سلمة يقول وهو ساجد: رب اغفر لي إن تعفو عني فطولا من فضلك، فالطول الفضل والغنى واليسر والقدرة، فإن تعفو عني فهذا فضل محض فضلك يا رب. أي والله إن تعفو عني فطولا من فضلك، فهو محض تفضل منك، وإن تعذبني غير ظالم ولا مسبوق. قال: ثم يبكي حتى أسمع نحيبه من وراء المسجد. والأثر فيه قيس بن الربيع وهو ضعيف، لكنه أثر جميل، وهذه الحقيقة، وهذا هو شأن شقيق بن سلمة أبي وائل وغيره من الصلحاء، أنهم يعترفون بالذنوب: رب اغفر لي إن تعفو عني فطولا من فضلك، وإن تعذبني غير ظالم. وقد جاء ما يغني عن هذا: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذا أيضا يدل عليه: كل ابن آدم خطاء، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. هكذا الأثر: ابن آدم خلق خطاء، يدل على هذا الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، لأنهم خطاؤون، لو أدخلهم النار وعذبهم ما أحد سيعترض، لأننا خطاؤون مقصرون، ولكن يدخلنا الله سبحانه برحمته وفضله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا يتغمدني الله بفضله ورحمته. أخطاؤنا كما تعلمون نخطئ بالليل والنهار، فلو عذبنا الله مع صلاتنا ومع صيامنا، ولكن حكمة الله اقتضت أنه لا يعذب عباده الصالحين وعباده المؤمنين، كما سيأتي معنا في الأثر الآخر: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالله ما يضيع عنده شيء سبحانه وتعالى، لكن لو عذبنا لعذبنا غير ظالم لنا، لأن ذنوبنا كما تعلمون نخطئ بالليل ونخطئ بالنهار، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. أما الظلم فتحاشى الله سبحانه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فما يظلمنا لو عذبنا جل وعلا، لأن ذنوبنا كما سمعتم في الآثار. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.